أماه قد طال المسير وخفت معركة الزمن، العلم يحلو مره إن كان من أجل الوطن. أماه قد طال المسير وخفت معركة الزمن، العلم يحلو مره إن كان من أجل الوطن. قد نما يأتي المريض تألما ويعود مبتسم الفما، إن ينزف الشاكي دما أعطيه من قلبي دما، ويموت عقرب ساعتي حتى يعيش بلا حزن، حتى يعيش بلا حزن. وخذت معركة الزمن، العلم يحلو مره إن كان من أجل الوطن. يا ما سهرت لياليا وتقاتل النوم الجفون، ما أجمل الأقدار حين تكون أقسى ما تكون. من جد يقصد زرعه والصعب آخره يهون، إن النجاح قصيدة العلياء يلزمها ثمن، علياء يلزمها ثمن. أمعلمي قال المسير وخذت معركة الزمن، العلم يحلمه إن كان من أجل الوطن. صحبي الذين أحبهم لا ليس ذا وقت الوداع، إن غبتم عن ناظري يغدو فؤادي في ضياع. عشنا سنين ستة واليوم ينتصب الشراع، أرجو من الله العلي بأن يجمعنا معا، بأن يجمعنا معا. في القدس جامعة الصدارة زينت كل الربوع، إن أطفأوا فينا الشموع نضيء آلاف الشموع. أقسمت باسم الله أن أحيا فداك ولا رجوع، وكتبت فوق شهادتي يحيى الوطن يحيى الوطن، يحيى وطني يحيى الوطن. أماه قد طال المسير وخفت معركة الزمن، العلم يحلمه إن كان من أجل الوطن. أمعلمينا ليس تكفيكم حروف أو جمل، فلقد تعبتم مثلنا والله يجزي بالعمل. كنتم شذا كنتم سنا كنتم هنا كنتم أمل، إن لم أقل شكرا لكم سيقولها قلبي لمن، سيقولها قلبي لمن. الزمن العلم يحلو مره إن كان من أجل الوطن. اليوم يا صحبي سنحكي قصة للعالمين، ما أجمل الإنسان أن يحيا لأجل الآخرين. فلنقسم القسم الجميل بأن سنبقى مخلصين، بالعلم والإيمان سوف تذل آلاف آلاف المحن تذل آلاف المحن ثم قد طال المسير وخفت معركة الزمن العلم يحلو مر